السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي أيها الأخوة الكرام سيكون عن قضية لا ينفك عنها أي إنسان، صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى، مسلم أو كافر، فهو أمر أوجده الله سبحانه وتعالى لنعيش فيه ونشعر به، بل وحياتنا كلها هي هذا الموضوع الذي سأذكره الآن. إخواني الكرام، نحن نقسم في هذه الحياة الدنيا على الأمور العظيمة، والمفترض أن لا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، ولكن الأعظم من هذا أن يقسم الله سبحانه وتعالى جل شأنه بهذا الذي سنتحدث عنه. انظر إلى البشر عندما يقسمون، ألا يعظمون المقسم به؟ فكيف إذا كان المقسم هو الله سبحانه وتعالى؟ فأكثر ما أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم هو بهذا الأمر الذي سأتحدث عنه الآن، ألا وهو الزمن أو الوقت. بل إن بعض السور بدأت في مواطن متعددة بأجزاء هذا الزمن، وهذا يا أخواني الكرام إذا أقسم الله عز وجل بشيء دل على أمرين مهمين: الأمر الأول على أهمية هذا الأمر، الأمر الثاني على تعظيمه وإجلاله. وعلى هذا أيها الأخوة الكرام، هل نحن ونحن نستمع إلى مثل هذا الكلام نقدر الوقت حق القيمة، تقدير حق التقدير الذي ينبغي؟ نحتاج أيها الأخوة الكرام إلى مراجعة، وسأذكر لكم الآن نسب وإحصائيات من حياتنا لنعرف قدر الهدر الذي يذهب من أوقاتنا. أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ سمعنا هذه الآية أيها الأخوة الكرام، فالله سبحانه وتعالى تفضل علينا بهذا الزمن وأعطانا الوقت الكافي لنعبده سبحانه وتعالى ونقيم شعائر دينه. فهل نحن فعلنا ذلك أيها الأخوة الكرام؟ كما يقول الوزير بن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بجمعه وأراه أسهل ما عليك يضيع. هذا صحيح، يوجد من الناس من لا يعني الوقت عنه شيئا، والدليل أنك تسمع الشباب يجتمعون أحيانا ويقول بعضهم لبعض: تعال نضيع الوقت، ولقد يصل الأمر إلى قتل الوقت ونحره، وإن كان أفضل حالا بعضهم فتجده يقول: أنا والله لا أدري بعد العصر اليوم ماذا أفعل، أو في الإجازة القادمة لا أدري ماذا أقدم وماذا أؤخر. لا يدري، كيف لا تدري؟ أي إنسان يشعر أن عنده وقت لا يدري ماذا يفعل فيه، فليعلم أن هناك عنده جزء من إهدار الوقت لا بد أن ينتبه له. لا، المسلم مطالب أن يعمل في كل الوقت أيها الأخوة الكرام، لا يذهب شيء. وأبلغ من قول ابن هبيرة وكل من قال قول الله عز وجل: والعصر، أليس جزءا من أجزاء الوقت؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر، حكم من الخالق سبحانه وتعالى بخسارة البشرية جمعاء بعد الإقسام بالزمن وهو العصر. ثم قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان، وأل هنا سمى الاستغراقية، يعني جميع جنس الإنسان. قد يقول قائل: لماذا ما قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الناس حتى يشمل الناس كلهم؟ لا، الإنسان أكثر شمولية من الناس، وعندما تأتي كلمة الإفراد هو الإنسان يأتي هنا تحديد المسؤولية الفردية، فعندما تسمع الآية كأنك أنت المخاطب الوحيد بها في هذا الكون، فيكون تأثيرها فيك أوقع من لو قيل إن الناس، لأن الناس أنا واحد منهم، لكن الإنسان كأنه أنت وحدك أيها الإنسان، وهذا يدل على خطورة الوقت أيها الأخوة الكرام. ثم إن الله سبحانه وتعالى حكم بالخسران للناس أجمعين إلا الذين استفادوا من هذا الوقت في الأمور التي جاءت في الآية، وليس هذا هو وقت تفصيلها الآن أيها الأخوة الكرام. الله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر، وأقسم بالليالي العشر، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالضحى، من الصبح، من الفجر، الضحى، العصر، الليل، النهار، لم يبقى وقت آخر، بل شمل القسم جميع أجزاء الوقت أيها الأخوة الكرام. إذا كان هذا من الله سبحانه وتعالى فما حالنا نحن أيها الأخوة الكرام؟ ارجعوا معي يا أخوان الكرام إلى يوم أمس، ما الذي حصل فيه؟ نحن مثل كل الناس، ننام ونعمل ونأكل ونشرب ونزور بعضنا ونقضي حاجاتنا ككل الناس، فتعالوا نحسب يوما مكونا من 24 ساعة، وأنا أحسب آمل أن تتذكروا أننا خلقنا في هذه الدنيا لهدف، ولله المثل الأعلى. لو أنني جئت بإنسان ليعمل عندي في مؤسسة خاصة وقلت له مطلوب منك أن تعمل هذا الوقت 8 ساعات، فعملك محدد بكذا وكذا وكذا تنجز في الوقت هذا، لو جئت إليه فلم أجد ينجز إلا ساعة واحدة، هل يستحق في نظركم الأجر والراتب الذي يصرف عليه في نهاية الشهر؟ ما يستحق، لأنه ما عمل، أو قد يستحق جزءا بسيطا. الله سبحانه وتعالى خلقنا ووعدنا بجنة عرضها السماوات والأرض، وبيننا المهمة التي من أجلها خلقنا، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن المهمة واضحة ولا لا يا أخوانا؟ فرام واضحة، عبادة الله سبحانه وتعالى بمعناها الواسع التي يدخل فيها إعمار الأرض بكل صوره، ليس فقط الصلاة والصيام، لا، بكل صور العبادة العامة. الأمر الثاني، الثمن واضح وهو جنة ورضا من الله سبحانه وتعالى. تعالوا معي 24 ساعة ناخذها، نحن ننام 8 ساعات، 8 ساعات راحت نوم، نداوم 8 ساعات، هذه 16 ساعة ذهبت في نوم، يعني نصف أعمارنا ذهب في نوم ودوام. نحن نأكل 3 ساعات، ساعة على الفطور وساعة على الغداء وساعة على العشاء، طبعا لا شك الناس يختلفون، لكن أنا في هذا الحساب التقريبي أتذكر الولائم التي يذهب الناس إليها من بعد العشاء ولا ينصرفون إلى الساعة 12، 4 ساعات على وليمة واحدة، هذه غير محسوبة في الحسابات، هذه عندنا، هذه 3 ساعات نضيفها على 16 ساعة يصير عندي 19 ساعة ذهبت بين نوم ودوام وأكل، إلى الآن العبادة ما جاء منها شيء. بعد ذلك في عندي الأهل يحتاجون، السيارة تحتاج، الذهاب والإياب يحتاجنا ساعة ولا ساعتين، خذ ساعتين لقضايا البيت والأهل وإلى غير ذلك. وأنتم عندكم في الرياض احسبوا ساعات خاصة عند الإشارات والطرق، فإنني أذكر أنني طلعت على إحصاء أن أهل الرياض يجعلون أو يذهب من أوقاتهم عند الإشارات ما يقرب من 5 إلى 6 سنوات في عمر كذا 40 سنة وكذا، في سنوات ترى عند الإشارات وفي الطرق زمن طويل. ساعتين نضيفها على 19 ساعة صار عندي 21 ساعة ذهبت. بقي عندي يا أخواني الكرام، أنا محتاج أن أجلس مع أهلي، أتحدث معهم، أتندر معهم إلى آخره، أحتاج ساعة ولا ساعتين. المهم يا أخو، لا أريد أن أطيل عليكم، نحن لا نجد شيئا له قيمة عبادية واضحة من خلال هذه الساعات، لا أجد إلا شيئا واحد أستطيع أن أدخله في هذه الحسبة اليومية المتكررة، ألا وهو الصلاة فقط، لأن الصلاة هي العبادة المتكررة كتكرر الأكل والشرب والنوم عندنا. الصلاة لو أنني حسبتها في اليوم والليلة التي نصليها لن تزيد على ساعة واحدة، لو حسبنا لكل صلاة 10 دقائق هذه 50، ودعنا نضيف 10 دقائق للأذكار وغير ذلك هذه 50-60 دقيقة، يعني ساعة واحدة. هذه العبادة الظاهرة التي نقضيها في المساجد، هذا لمن يصلي، أما الذي لا يصلي فال24 ساعة كلها دنيا، إما نوم أو أكل أو شرب أو دوام وغير ذلك. طيب أين العبادة التي يقول الله عز وجل عنها وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون؟ أين هي؟ أين موقعها؟ ال24 ساعة يا أخوان الكرام تمثل كل يوم وليلة في حياتنا، فهي غدا وبعد غد وبعد 20 سنة وبعد هي فإذا أخفقنا في 24 ساعة اعلم أن الإخفاق في العمر كله. أعوذ بالله، أيعقل أن يكون الناس بهذا الحجم من الخسارة؟ لا يعبدون الله إلا يوم واحد، لا تشكل في 50 سنة ولا 40 سنة إلا سنوات معدودة، معقول؟ تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي بها غرف الجنان وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج من آدم منها بذنب واحد، تنسى هذا؟ ذنب واحد. فالإنسان يا أخوان الكرام يحافظ على نفسه. هذه العمر الذي مضى 8000 ساعة يا أخوان الكرام نحن قضينا في أكثر من 20 مليون نفس خرج منا، انتهى، راح نحن قربنا إلى الأجل، الله أعلم ما الذي بقي. قابل رجل الفضيل بن عياض، فقال الفضيل له: كم عمرك؟ فقال: عمري 40 عاما. قال: لا إله إلا الله، منذ 40 سنة وأنت مسافر إلى الله، إلى القبر متقدم. ولذلك من أعجب ما يكون ومن أكثر الأمور تضاد للعقل ما يسمى بأعياد الميلاد. يقيمون الناس حفلة يفرحون بها لأن أعمارهم زادت وقربوا من القبر. على إيش يفرح يعني؟ الإنسان إذا قرب من القبر، قرب من الموت، قرب من الهرم، المفروض يعقل، المفروض يخاف، المفروض يوجل، والمفروض يفرح. بعض الناس تجده منحني ظهره وعنده 60 شمعة. قلنا: ليش 60؟ قال: هذه عمري سنوات اللي راحت 60، يطفيها واحدة واحدة وفرح وأغاني. هذا من أعجب ما يكون. طبعا هذا عند النصارى، لكن بعض المسلمين يفعلونه جهلا. لا يا أخي، أنا إذا تقدمت إلى العمر، إلى القبر، المفروض أني أفكر، المفروض أعود، المفروض أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قيل إن امرأة جاءت إلى نوح عليه السلام وكانت تبكي وكانت حزينة، فقالت له: يا أطول الأنبياء عمرا. تعرفون أن نوح عليه السلام بقي في الدعوة فقط 950 سنة، وتعظيما وإجلالا وتكثيرا للوقت الذي بقيه في دعوته عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: فلبث فيهم 1000 سنة، فذكر رقم 1000 تعظيما لشأن الدعوة التي بلغت هذا الزمن الطويل. وإلا هذا الاستخدام غير شائع عند الناس أبدا، ما أحد يقول: أعطيتك 10 ريالات إلا ريالين، ما أحد يقول كذا. ولكن ذكر رقم 1000 لأجل تعظيم هذا الزمن الشريف الذي قضي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان عمر الدعوة 950 سنة، فما بارك بعمره هو. فجاءت هذه المرأة الحزينة فقالت له: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار، دخلته من باب وخرجت من باب. هذه الدنيا كلها ما فيها شيء، لم يأخذ منها شيء. هذا يعني انظر إلى هذا التعبير الجميل. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا وشأنه معها أنه كرجل كان مسافرا، فوجد شجرة مسافر فاستظل فيها ثم تركها. هذا الظل وهذه الشجرة هي الدنيا، وها نحن مسافرون إلى الله سبحانه وتعالى. وجاءت امرأة أخرى وسألته وقالت له: يا إمام، يا أطول الأنبياء عمرا، لما رآها حزينة: ما بالك؟ قالت: مات ولدي وهو صغير. قال: كم عمره؟ قالت: 300 سنة. قال: لا تحزني، كيف بك لو جئت إلى أقوام أعمارهم ما بين 60 إلى 70؟ يعني هو نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعمارنا ما بين 60 إلى 70. قالت: أو يكون ذلك؟ يعني ممكن يكون هذا؟ قال لها: نعم. قالت: والله لو كنت فيهم لجعلتها سجدة واحدة لله. ما يحتاج أصلا، 60 سنة ما تساوي شيء، ما يحتاج نضيع على في ذهاب ولا إياب ولا في 60 سنة. يا أخوان الكرام، بالله عليكم يا أخوان الكرام، مع أننا نعلم أن علم آجالنا عند الله وأن الغيب لله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لو فرضنا جدلا أن الإنسان مرض وحدد الأطباء له، قالوا: أنت لن تتجاوز سنة ستموت، كيف سيكون حاله؟ ما الذي سيتغير فيه؟ كل شيء سيتغير فيه، تفكيره، اهتماماته، عمله، كله. يا أخوان الكرام، عندنا ما هو أوثق من كلام هؤلاء الأطباء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أعمارنا بين 60 إلى 70، احسبها من الآن يا كم بقي من عمرك؟ لا أعرف أنك ما بقي لك إلا 10 سنوات ولا 7 سنوات ولا 20 سنة. من هذا المنطلق، والله بعضهم يا أخوان الكرام لو قيل له، لو قال له الطبيب: فيك مرض، هذا المرض يستمر معك 30 سنة وبعدين تموت، والله سيبقى في قلق. فسبحان الله، ما عندنا يقين بكلام الله وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، عندنا نسيان يا أخوان الكرام. فلنهتم بمثل هذا المشروع والموضوع أيها الأخوة الكرام بالأشياء الآتية: كيف نستثمر وقتنا يا أخوان الكرام؟ كيف نعمل؟ أنا أعطيكم حلول سريعة يا أخوان الكرام. أولا، اهتموا بالأعمال المضاعفة الكبيرة، لأن في طريقة يا أخوان الكرام نسميها مضاعفة الوقت، زيادة الوقت، استثمار الوقت بالعمر الزائد. تستطيع أن تجعل عمرك هذا 60 و70 تجعل 600 سنة، بل تجعل 6000 سنة. اسمعوا معي يا أخوان الكرام، وهذا كله هو الحمد لله بالصحيح الثابت. اسمعوا معي يا أخوان الكرام، صلاة واحدة في الحرم تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. هل في أحد منكم أجرى حسابا كم يحتاج الإنسان من الوقت، من الأيام، حتى يصلي 100,000 صلاة؟ أنا أقول لكم يحتاج 55 سنة عشان تصلي 100,000 صلاة. شوفوا الفضل العظيم يا أخوان الكرام، صلاة واحدة تعدل لك عمرا ثانيا إضافي 55 سنة، كلها طاعة ما فيها أي محرم، كلها صلاة. طيب إيش رأيكم لو صلينا 5 صلوات في يوم واحد في الحرم؟ تعادل 277 سنة يوم واحد، 10 أيام 2700 سنة وتزيد. شوفوا الفضل يا أخوان الكرام، أعمارنا 60 و70 ممكن نجعلها أعمار، أضف عليها ليلة القدر أكثر من 80 سنة ليلة واحدة، ليلة واحدة. فهذا نسميها الأجور المضاعفة. العاقل يكون تاجر مع الوقت، يستثمرها. أنتم الآن في الصلاة، انتهيتم من صلاتكم، دعوني أدلكم على شيء مهم جدا يا أخوان. أنتم تعملونه ولكن من باب التذكير بنعمة الله. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان أو خلتان لا يعمل بهما رجل مؤمن إلا دخل الجنة، وهذا من استثمار الوقت بالعمل القليل ويعطيني الأجر الكبير. قالوا، قال وهما يسير والعامل بهما قليل. قالوا ما هما يا رسول الله؟ قال إذا انتهيت من صلاتك تذكر الله فتكبر الله 10 وتسبح الله 10 وتحمد الله 10. أقل درجات وصور التسبيح هو هذا لك. إذا كنت مستعجلا تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 يكفي، يعني ما داعي تقول 33 33، هذه صورة من صور التسبيح بعد الصلاة وهي أقلها. ثم قال وإذا أويت، فقال صلى الله عليه وسلم تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10. قال عليه الصلاة والسلام، والأرقام التي تسمعوها أرقام في الحديث ليست من عندي، قال صلى الله عليه وسلم فهذه 150 باللسان. 10 و10 و10 كم؟ 30. والرقم اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم 150، من أين جاءت 150؟ من الصلوات الخمس، في كل صلاة 30 30 30، سير المجموع كله 150. قال فهذه 150 باللسان و 1500 في الميزان. ما شاء الله، 1500 والله ما أظنها تتجاوز دقيقة أو دقيقة وشيء قليل. 1500 والله لو في شركة تعطيك على اليوم 1000 ريال لا تذهب معهم تشتغل ليل ونهار، عشان نهاية السنة بيعطوك 30,000 وهم يشغلوك 10 ساعات ولا 20 ساعة، وهذه دقيقة واحدة تعطى بها 1500 حسنة. ثم قالوا وما الثاني يا رسول الله؟ قال إذا أويت إلى فراشك فسبح 33 وأحمد 33 وكبر 34، فهذه 100 باللسان و1000 في الميزان. شوفوا يا أخوان الكرام، قال صلى الله عليه وسلم فأيكم يذنب في يومه وليلته 2500 ذنب؟ إيش علاقة الذنب بالموضوع؟ لأن الحسنات تذهب السيئات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا الأجر الذي أعطيته حسب لك حسنة وفي المقابل يمحو سيئة، وهذا من فضل الله عز وجل. الأمر الثالث يا أخوان الكرام، استثمار الزمن الفاضل. إيش استثمار الزمن الفاضل؟ لاحظوا معي هذه الملحوظة التي لاحظها للعلم. الله جعل البركة في الأثلاث الأخيرة من الأزمان، انتبهوا لهذا يا أخوان. نحن عندنا اليوم والليلة، إيش أشرف فيها؟ الثلث الأخير من الليل، لأن الله ينزل فيه، هذا في اليوم والليلة. عندنا الأسبوع، الثلث الأخير هو أشرفه لاشتماله على يوم الجمعة، وهو أفضل الأيام عند الله، فيه تقوم الساعة وفيه خلق آدم إلى آخره. يوم الجمعة نفسه أشرفه الثلث الأخير، ليه؟ لوجود ساعة الاستجابة قبل المغرب. انتهينا من هذا، ندخل في الأشهر. الأشهر يا أخوان الكرام أشرفها رمضان، وأشرفه الثلث الأخير منه، وأشرف الثلث الأخير منه الثلث الأخير من الثلث، وهكذا. السنة نقسمها على 3 لنحصل على الثلث، يصير عندي 4 أشهر الأخيرة، تبدأ من رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، وفيها ركنان من أركان الإسلام، اشتملت على ليلة القدر، اشتملت على رمضان، اشتملت على العيد، اشتملت على يوم عرفة، اشتملت على يوم النحر، اشتملت على الوقوف بعرفة، اشتملت على الحج. كل هذه الفضائل في الثلث الأخير، ومن هذا من فضل الله ولمن تأمله من رحمة الله، لأنه جعل هذه الأشياء الماحية لذنوبنا المعطية الأجور المضاعفة، جعلها في نهاية العام، وهذا من فضل الله. لأن إبليس يعمل معنا مع بداية العام، يشتغل معنا إلى نهاية السنة، فنهاية السنة يمحو الله كل ما فعله إبليس إن كنا في عرفة، وأما إن كنا في غير عرفة فإن الله يمحوه بيوم عرفة بصيامه. فلو صمنا يوما واحدا كفر الله به ذنوب سنتين ماضية وقادمة. شوفوا يا أخوان الكرام الفضل والعظمة في هذا الجانب يا أخوان الكرام، فعلينا أن نستثمر مثل هذا. أخيرا يا أخوان الكرام، احذر المقابل، وهو أن تكون الذنوب تزداد عليك وأنت في قبرك. يقول الحمام الحسن البصري: ويل ثم ويل ثم ويل لمن مات وبقيت ذنوبه بعده 100 أو 200 سنة. كيف يكون هذا؟ هذا من سن في الإسلام سنة سيئة. فتح له محل والناس فتحوا مثله، قال كلمة والناس اتبعوها، دعا إلى ضلاله والناس وراءه. انتبهوا من هذا يا أخوانك، من أخطر ما يكون على الإنسان يا أخوانك. وفي المقابل استثمر حتى وأنت ميت. كيف تستثمر وأنت ميت؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح، صدقة جارية، علم ينتفع به. وزد على هذا الدال على خير على الخير كفاعله، وزد على هذا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به. قد لا تعمل شيء، تجي لمكان تقول الله هذا مكان مسجد، يا جماعة دعونا نبني المسجد، دعونا نفعل فعل فلان، فيستجيب الناس فيبني المسجد، فلك أجر من صلى فيه إلى يوم القيامة. ولذلك أجورنا كلنا وأجور هؤلاء البشر وأجور الناس منذ أن بدأت هذه البعثة، منذ أن بدأ الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم، من غير أن ينقص من أجور الناس شيء، لأنه أول من دعانا إلى هذا. فلنكن مفاتيح خير بكلامنا بآرائنا، لا نكون مفاتيح شر يا أخوان الكرام. هذه أيها الأخوة الكرام خواطر سريعة أحببت التذكير بها في هذا الموقف. أسأل الله عز وجل أن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك عليه. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي بها غرف الجنان وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج من آدم منها بذنب واحد. تنسها واحد، والإنسان يا أخوان الكرام يحافظ على نفسه. هذه العمر الذي مضى 8000 ساعة يا أخوان الكرام، نحن قضينا في أكثر من 20 مليون نفس خرج منا، انتهى، راح. نحن قربنا إلى الأجل، الله أعلم ما الذي بقي. قابل الفضيل بن عياض، فقال الفضيل له: كم عمرك؟ فقال: عمري 40 عاما. قال: لا إله إلا الله، منذ 40 سنة وأنت مسافر إلى الله، إلى القبر متقدم. ولذلك من أعجب ما يكون ومن أكثر الأمور تضاد للعقل ما يسمى بأعياد الميلاد. يقيمون الناس حفلة يفرحون بها لأن أعمارهم زادت وقربوا من القبر. على إيش يفرح يعني؟ الإنسان إذا قرب من القبر، قرب من الموت، قرب من الهرم، المفروض يعقل، المفروض يخاف، المفروض يوجل، والمفروض يفرح. بعض الناس تجده منحني ظهره وعنده 60 شمعة. قلنا: ليش 60؟ قال: هذه عمري، سنوات اللي راحت 60، يطفيها واحدة واحدة وفرح وأغاني. هذا من أعجب ما يكون. طبعا هذا عند النصارى، لكن بعض المسلمين يفعلونه جهلا. لا يا أخي، أنا إذا تقدمت إلى العمر إلى القبر المفروض أني أفكر، المفروض أعود، المفروض أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قيل إن امرأة جاءت إلى نوح عليه السلام وكانت تبكي وكانت حزينة، فقالت له: يا أطول الأنبياء عمرا. تعرفون أن نوح عليه السلام بقي في الدعوة فقط 950 سنة، وتعظيما وإجلالا وتكثيرا للوقت الذي بقيه في دعوته عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: فلبث فيهم 1000 سنة، فذكر رقم 1000 تعظيما لشأن الدعوة التي بلغت هذا الزمن الطويل. وإلا هذا الاستخدام غير شائع عند الناس أبدا، ما أحد يقول: أعطيتك 10 ريالات إلا ريالين، ما أحد يقول كذا. ولكن ذكر رقم 1000 لأجل تعظيم هذا الزمن الشريف الذي قضي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان عمر الدعوة 950 سنة، فما بارك بعمره هو. فجاءت هذه المرأة الحزينة فقالت له: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار، دخلته من باب وخرجت من باب. هذه الدنيا كلها ما فيها شيء، لم يأخذ منها شيء. هذا يعني انظر إلى هذا التعبير الجميل. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا وشأنه معها أنه كرجل كان مسافرا،